من الذي يكشف هذه المبالغة تصدر من رجل مسؤول وعالم وفاضل؟ نعم أقل الناس. نعم. انظر الآن ماذا يريد أنت على كلامك. قلت إيش؟ أربعة إيش؟ جماعات وأحزاب. نعم. منظمات. نعم. أربعة. أنا أزيد عليك فرضا. ونتمنى أن يكون هذا الفرض حقيقة واقعة. نعم. أفترض أن بقية الأشخاص الذين أشرت إليهم وقلت أن سياف يعرف أن هؤلاء ليسوا موحدين بالمعنى الذي هو يفهمه. نعم. وذكرته أنت عن المنظمات الأربع. أنا أفترض أنهم هم أيضا موحدون بمعنى الكلمة. جميل؟ طيب. السؤال الآن يأتي، هذه المنظمات السبع وكلهم موحدون كما أنت رأيت من الأربع، ماشي؟ هل هم يمثلون الشعب الأفغاني؟ كيف نعم؟ ما عدا الشيوعيين. لا ما عدا الشيوعيين. يعني الشعب الأفغاني المسلم مؤمن. نعم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويمكن يكفر كل فرد من أفراد الشيوعيين. نعم. هذول. نعم. هؤلاء المنظمات سبع. يمثلون الشعب كله اللي في خيام واللي مشرط. نعم. نعم. عندهم هويات أيضا بذلك. إيش هويات يعني؟ يعني انتماءات. حتى المهجرين عندهم انتماءات لهذه جماعة الحزب أو لجماعة الاتحاد. كل الشعب الأفغاني هكذا، حتى من تحدث انتخابات المهجرين أيضا يدخلون في الانتخابات. يعني ماني فاهم إيش علاقة هذا ب... لا حتى أقول لك جميع الشعب الأفغاني داخل ضمن المنظمات السبعة. لا يا أخي الله يهديك. نعم. أنا أقول هذه المنظمات الأربع، خلينا نقف عن كلامه. لا بحثنا الآن مش تمثيل جهادي، تمثيل توحيدي عقائدي. المنظمات الأربعة التي طول بالك. نعم. المنظمات الأربعة التي أنت شهدت بها خيرا من حيث العقيدة. نعم. هل هم يمثلون الشعب الأفغاني في هذه العقيدة؟ لا. طيب أنا تظن السبعة تقول. الله يهديك. يا أخي أنا قلت أنا أفترض أن بقية السبعة هم أيضا موحدون. أنا عم أفترض من صالح كلامك أنت. فأردت أن أقول أنه لو كانوا في المنظمات السبع كلهم موحدين، هل يمثلون الشعب الأفغاني في التوحيد؟ نعم. نعم. قل نعم. أنت قلت يا شيخ الله يهديك الأربعة اللي أنت معتقد بأنها موحدة لا تمثل الشعب الأفغاني في التوحيد. مو الثلاثة الباقية غير موحدة فما تمثل الشعب. نقول الأربعة لا نقول يا شيخ عفوا السؤال قد يكون ما فهمه. بجوز يكون التبس عليه الأمر. بجوز يعني. أنا بجي معك. قد يكون أنت مالك فهمانه. قد يكون أنا مالي فهمك يا. لكن بدي أناد شوي. نعم. الآن المنظمات الأربعة خلينا نسميها جماعة القرآن والسنة. نعم. كويس. هل يمثلون الشعب الأفغاني في عقيدة التوحيد؟ لا. طيب هذا هو كان جوابك الأول. فانتبه الآن، أنا توسعا في الفرضيات. نعم. قلت لو فرضنا بقية المنظمات السبعة كلهم موحدين. نعم. هل يمثلون الشعب الأفغاني؟ بتلي إيه؟ طيب أنا ما أقول لك إيه. يعني اليوم أنا أكيد مدى فهم الأمر. ولا ليش دي السبع منظمات مثل الشعب الأفغاني كله، يعني كل مثلا فرد من أفراد منتمي إلى حزب. نعم هذا اللي قلت. نعم. من ناحية العقيدة شيء. يا أخي أنا أقول لك في التوحيد. بارك الله فيك. سبع منظمات. أربع منظمات موحدة. زين. تمثل الشعب الأفغاني في التوحيد؟ ليش عم تفكر انت مرارا قلت لا والان ليش عم تفكر جاوبت الجواب الاول انت ما يعني كانما ما جاوبتك على الشيء اللي تريده لا جاوبتني مرتين يعني. مرتين جاوبتني الان يجب انه لازم افهم السؤال يعني بصوره هي معليش وايد السؤال وكانه ما وقع السؤال اكثر من مره هل المنظمات الأربعة التي أنت تشهد بأنها يفهمون التوحيد فهما صحيحا زين نعم. يمثلون الشعب الأفغاني إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي هل المنظمات الأربعة التي أنت تشهد بأنها يفهمون التوحيد فهما صحيحا زين نعم. يمثلون الشعب الأفغاني في العقيدة هذه أستطيع أسأل على هذا السؤال أنه ما الذي تقصد بيمثلون يعني الشعب الأفغاني نعم. معهم في فهمهم لهذا التوحيد على وجه صحيح ضمن المنظمات الأربعة من الشعب الأفغاني يفهمون هذا الأمر ما عداهم ما يفهمون هذا جواب شيخ هذا الجواب اللي عندي يا شيخ الله يهديك لا انت لا سياسه ولا لا اسمح لي لا انت على كل حال هذه من فوائد تبادل الراي صار خمس ايام جالس هنا